جورال أردل فني البسيط الوطني من أعضاء المنظمات القاعدية للاتحاد العام للنقابات الكورية احتفالا بذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وطننا المجيد ليزدهر خالدا يا وطني في قاعة الثقافة لوزارة السكك الحديدية ببيونغيانغ يا مصابي العربية. تفرج عليه رئيس اللجنة المركزية لاتحاد النقابات والمعنيون وكوادر الاتحاد وأعضاؤه والأمال. ابتدى الأرض الفني بالغناء الجماعي أغنية الصناعة الثورية نشيد تمجيد القائد كيم جونغ أون وأغنية إعلان تأسيس الجمهورية الشعبية وكتمت على خشبة المسرح البرامج المتنوعة مثل الغناء الخماسي الرجالي لنتغنى بوطني البلد القافز والغناء مع الأسف الجماعي على الجيتار مستقبلنا مشرق.